الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من اقسام المردود وهو ما يكون بجمع جمله الماضي والثاني هو المشهود. والثالث يكون على راس من لا يشترط في المكتسب الا المخالفه وقت الرابع والخامس فمن فحش فمن فحش فمن فحش غلطه او كثر غفلته او ظهر جسمه فحديثه منكر. ثم الوقت وهو القسم السابع وانما افصح به لطول الفصل. وانما افصح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي على الوقت في الطرائف الدالة على وقت راويه على وقت راويه من وقت مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادمة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. فهذا هو المعلم وهو من أبسط أنواع علوم الحديث ودقها. ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى علما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفه ثاقبه بمراتب الحوار وملكه قويه بلا سبيل والنصوص. ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من اهل هذا الشان كعلي بن المديني واحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبه وابي حاتم وابي زرعه والدارقطني. وقد تقصر عباره المعدل المعلم وقد تقصر عبارة المعلم عن إسقاط الحجة على دعواته كالطيربي في نقد الدينار والدفع. ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق كيف هذا ذكر قد علمنا ان الموجود نوعان اما باعتبار سبب الرد اما لفتح السند وهو انواع واما لطعن في الراوي وهو كذلك انواع. ان كان بكذب الراوي فهذا هو الموضوع تقدم حكم الموضوع رواية الموضوع يسمى ما كان فيه راو متعمل بل يسمى ما توقف يعني الحديث متروك والأول موضوع. أما ما كان الأخرى يقول إنه يسمى المنكر. بعض يشترط في المنكر أن يكون مخالفا لكن الذي يظهر إنهما أمران يعني المنكر يطلق على الضعيف الذي يخالف خبر الثقة وقال له منكر ويطلق على رواية الفاسق والسنة. يقول الثالث المعلل وهو ما في علة. تقدم أن شروط الصحيح منها سلامة الحديث أو المتن من العلة. العلة والعلة تكون أمر قادح خفي لا يطلع عليه بسهولة ما يطلع عليه إلا بالتتبع وجمع الطرق ولا يدرك ذلك إلا الأطباء من أهل هذا الشأن. هذا ولهذا يعني تميز به علم الذين عجبوا البخاري أحمد علي الدين أضراره يعني يقول هو قد يعجز المعلم العالم الذي علل الحديث يقول هذا الحديث فيه علة هذا الحديث فيه علة قد يعجز عن إقامة الحجة على قوله ذلك يعني عنده فيه بلد الإشكال وقرب ذلك بالمثال يقول كالطيرة فيها الطيرة اللي تغل بالصراطة النقود الذهب والفضة يكون له خبرة بالصحيح والمقصود عنده يكون عنده مثلا صفيحة من حديد مثلا أو قطعة من حديد يبني عليها الذهب النقد فيعرف يبين من خلال الصوت انه صحيح صافي او انه مقصوص وقد لا يستطيع ان يبلهم للاخر من الناس ان هذا صحيح او مقصوص أعد ما قرأت القمر والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب شبهة الراوي بالكذب القسم الثاني إيش؟ والقسم الثاني من أقسام المردود يعني المردود إيش؟ بالطعن في الراوي يعني هذا يوهم القسم الثاني في تقسيمات تقسيم أولي وهو تقسيم المضبوط إلى المضبوط بالسبب أو مضبوط والثاني بالطعن لما ذكر الطعن صار في أقسام باعتبار أنواع الطعن عشر ويقول القسم الثاني هو المضبوط بسبب تهمة الراوي بالكذب هذا هو مراد القسم الثاني نعم والثالث المنكر على رأس المنكر على رأي يعني بعضهم يقول هو المنكر على رأي سبب قدر منهم من يشترط في المنكر المخالفة نعم على رأي نعم والمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قدر المخالفة نعم وكذا قادر والخالف فمن فحش غرضه او كثرت ركبته او ظهر او ظهر او ظهر قسمه فحديثه منكر. فمن فحش غرضه او كثرت ركبته او ظهر قسمه فحديثه منكر. نعم اسمه منكر الاول موضوع الثاني مكروه والثاني منكر نعم. ثم الوهم وهو القسم السادس. نعم. وإنما أفصح به بطول الفصل إن اطلع عليه أي على الوهم أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راضيه من على وهم راضيه من وصف مرسل أو من وصف مرسل نعم من وصف مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادمة وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق فهذا هو المعلم وهو من أقصى أنواع علوم الحديث ودقها ولا يقوم به إلا من رجل يعني قد يكون الحديث ظاهره الصحة ظاهره الاتصال ظاهره كذا والأمر بخلاف ذلك فمن ليس من أهل هذا الكلام وليس له يقول الحديث صحيح يسنده